اللي بتنادي أليفك والفؤاد حيران عليك لما شاف الجو طيفك وانت بتنادي عليه وانت بتنادي عليه وانت بتنادي عليه بان عليه الواجد وزدادت شغله بان عليه الواجد وزادت شغونه والأمل في القرب منك زاد حنينه رأي قلبه رأي قلبه ومال إليك رد من شوقه عليك رد من شوقه عليك سابح في نور القمر والكون نعسان حتى الطيور عالشجر كروان حيران سابح في نور القمر والكون نعسان حتى الطيور عالشجر إلا اللي فضوا الشوق النوح ولما نادى حبيبي ومال إليه رد من شوقه عليه رد من شوقه عليه هايمي نادي حبيبي من غير ما يعرف فين وإن كان حيثنا نحيبه تحتار طول أسى وكان حبيبه سامع نداء من شوق علي رد من شوق.